ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وما زلنا متواصلين مع حديث أم زرع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا المرة اللي فاتت حكي يعني لمست وترا مهما جدا، يمكن بسبب أنه هذا الأمر زي ما حك قلت مش موجود في البيوتات بشكل واضح قوي. البيوتات بتعيش مشاكل، وهي مسألة يعني أن الزوجة تستطيع أن تفهم الزوج. ونحك دايما بتؤكد أنه أي حد عايز ينجح، أي زوجة عايزة تنجح، لابد أن تراعي مفاتيح القلوب، والعكس عند الزوج لازم برضو يراعي مفاتيح قلب زوجته. وكنت حك ضربت مثال مهم من مرة اللي فاتت في انتصار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكان الشاهد إنها قرت في عين النبي إنه مش حيزعل لو انتصرت بنفسي ورددت على زينب بنت جحش. يعني بنحتاج نفعل حياتنا بكثير من الأمثلة، وخصوصا لما بتكون من بيت النبوة ومن بيت الصحابة رضوان الله عليهم، على أساس الناس بتيجي تشعر إنه غياب هذا المنهج عن البيوت هو اللي بيؤدي حتما إلى المشكلات اللي بنشوفها وتراكم القضايا في المحاكم بين الزوجين وضياع الأولاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما أذكره ويخرج أيضا من مشكات النبوة كتربية وتأصيل، الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وليس له في الأرض شيء غير قطعة أرض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وناضح، الناضح اللي هو البعير، يعني البعير بيسقى، أو البعير، نعم. فكانت والفرس طبعا اللي الزبير رضي الله عنه أوقفه على الجهاد والكلام ده، فكانت أسماء تذهب ماشية إلى هذه الأرض التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم حول ثلثي فرسخ، يعني في حدود كم، 4 كيلو مثلا، نعم 4 كيلو مش على رجليه، يعني 4 كيلو رايح 4 كيلو جاي، يعني 8 كيلو رايح جاي، كل ده عشان تجيب النوى لفرس الزبير. تأتي بالنوى وتدقه، وانت عارف النوى دي صعب وصلب، نعم. كانت هي بتدق بتكسره بحيث ان الفرس يأكله، لأن الزبير كان أوقف نفسه وحياته على النبي عليه الصلاة والسلام. فبتقول إنه هي رجع مرة من الأرض وشايل بقى النوى ومسافة طويلة، وانت عارف الحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على ناقته ومعه لفيف من الصحابة، فلما رأى أسماء أناخ الناقة عليه الصلاة والسلام ودعا أسماء للركوب خلفه. قالت: فتذكرت الزبير وغيرته، فخفضت رأسي حياء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انطلق، فهم عليه الصلاة والسلام، فهم على طول يعني. فلما رجعت إلى البيت أخبرت الزبير بالقصة وما وقع فيها يعني. فقال: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب انت طب تعمل ايه يعني؟ هو غيور، يبقى ماشي غيور، ولو ركب وراه برضه هيبقى غيور. الحقيقة الشاهد في المسألة دي انها قالت فتذكرت الزبيرة وغيرتهم، يعني مسألة مراعاة الزوج، مراعاة الزوج، وانه يكره الشيء الفلاني الزوجة لا تفعله اطلاقا. وكذلك الزوج اذا رأى ان امرأته بتتضايق من الخلق المعين، وانا جات لي مشكلة مرة انه الزوج كان إذا نادى زوجته، كانت زوجته يعني سمينة شوية، يقول لها يدخين، تعالى يدخين، روح يدخين، وهي تبكي، وتقول له ما تقولش حاجة زي كده، ما تقولش الكلام ده قدام الأولاد، أنا بتأذى من هذا والكلام ده، وهو مصر ويقوله على سبيل التفكه وعلى سبيل الضحك. الكلام ده ما لا يجوز للإنسان أن يفعله، أن هو لا يراعي حتى امرأته في مثل هذا. وبعضهم قد يعير المرأة بداء فيها ويناديها، يتعمد أن يناديها بهذا ويجرح يعني مشاعرها وكذا. فهو الحقيقة ينبغي أن يكون هذا التناغم بين الرجل والمرأة، كلاهما يحرص على الآخر. طب هل في حدود يا شيخ من ده؟ يعني إحنا النهاردة حضرتك يعني شوف الشاهد ده مهم قوي، تذكرت الزبيرة وغيرتها، في ساعات غيرة بتبقى بره الإطار، بتوصل الزوجة أنها خلاص تقول له أنا كرهت الغير عشان خطرك يعني. ايه الضوابط اللي ممكن الزوج يبقى عارف ان هو منضبط بشرع الله فيها في الغير، عشان ما تخرجش من غيره محموده لغيره غير محموده تؤثر على الحياه الزوجيه؟ اي نعم، طبعا هو في الغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في صحيح مسلم قال ان من الغيره غيره يكرهها الله، وهي ان يتخون الرجل امراته في غير ريبه. ان يتخون الرجل امرأته في غير ريبة. نعم. يعني أنا دلوقتي بشك في المرأة، طب ما فيش حاجة حصل، هو بس مجرد إن هو غيور فقط. دخل البيت مثلا لقى بتقفل التليفون قدرا كده مثلا مع الخول وبدأ يشك مثلا. وما عندوش، وهو يعرف إن امرأته امرأة عفيفة ولم يبدو منها أي شيء يدل على هذا، لا تتلصص على جار ولا مثلا بتهمس همسا وتكرر هذا منها كثيرا، فهذه الغيرة يكرهها الله عز وجل. والغيرة من جملة الغل سواء عند الرجل أو المرأة، وذلك الغيرة غير المحمودة، الغيرة عموما نعم من جملة الغل. نعم. يعني لكن أنا سأوضح الفرق بين غيرة الرجل والمرأة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتنوخ، بمعنى ألا تتزوج يعني من نساء الأنصار؟ قال إن فيهن لغيرة شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتزوج من نساء الأنصار لأد الغيرة، لأن الغيرة بتكدر الحياة تماما. نعم. سواء الرجل أو كان المرأة تكدر الحياة تماما. غيرة الرجل لا يغسلها إلا الدم، يعني ملهاش حل غيرة الرجل. غيرة المرأة يمكن أن تنطفئ بحسن الخلق، بهدية، بكلام جميل. ولذلك المرأة إذا ابتليت بغيرة الرجل بتبقى ابتليت ببلاء عظيم، دي ملهاش حل ابتلت بغيرة الرجل. غيرة الرجال كما قلت لا يغسلها إلا الدم يعني. فهو الغيرة على أي حال هي نوع من الغل، لأن الغيرة أنت عارف الإنسان عندما يغار فعلا يضيق صدره ويحس أن الدم في عروقه بيغلي يعني. فعشان كده بنقول يعني إذا لم يجد الرجل مسوغا لأن يعني يعاقب امرأته على الغيرة فلا يحل له ذلك، لا يحل له أن يتهمها بالخيانة. نعم. إذا لم يكن ثمة ريبة كما في هذا الحديث، وهذه غيرة يكرهها الله عز وجل. وفي حديث طبعا لكنه لا يصح أظنه، هو باطل أو منكر، المرأة الغيور لا ترى أسفل الوادي من أعلى. وفعل الغيرة بتعمي يعني مع قطع النظر عن الحديث، مش هنقوله كحديث، ولكن هو فعلا قول حقيقي. نعم. قول حقيقي يعني. نعم. طب شيخنا يعني برضو بنوصل ان في بعض الناس بتتنطع احيانا في هذه الغيره، يعني شفت ناس قدام المحرمات الابدي مش عايز مراته مثلا تخلع النقاب قدام التحريم الابدي، ممكن قدام اخ تلاقيه انفعل وقال لها حتى اخوك ما تلاقيش قدام النقاب، حتى مش عارف ايه، فهل برضو من وصيه معينه يقدر يبقى على هديها يعني يفهم انه الغيره لها ضوابط عشان ما تخرجش عن الاطار وتحول الحياه الى هذا الجحيم اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ ده يا اخي تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى، هذا حرم الحلال زي اللي يحل الحرام بالضبط. نعم. يعني ما هو الفرق؟ إذا كان الله عز وجل يعني أباح. أنا أعرف بعض الناس يعني لا يسمح لامرأته أن تظهر بوجهها أمام زوج بناتها، وزوج البنت محرم تحريم مؤبد يعني. نعم. ما دخل بالمرأة وخلاص، تحريم مؤبد أو حتى يعني. فده اسمه تحريم ما أحل الله، ده نوع من التعدي. نعم. يوشك أن يعاقب هذا الإنسان زي اللي بيحل الحرام بالضبط. نعم. لا فرق بين من يحرم الحلال ومن يحل الحرام. هذا الانضباط يعني، بعض الناس كانت حتى بتتمثل حديث الصحابي اللي كان راجع تقريبا من غزو أو حاجة، لقى زوجته قدام باب يتحرك. طبعا. يعني فبيعتبر يقول إنه ده نوع من أنواع الرجولة، إن أنا يعني أنا بغار على عرضي، حتى لا يراعي فكرة إن ممكن مثلا تكون حصلت مصيبة جوه البيت واضطرت الزوجة للخروج بسرعة، وجدت ثعبان، زوجة قلبها ضعيف قدامها. هو ده الحديث. نعم. هو ده الحديث. أو إن كان حديث عهد بعرس. تمام؟ ممكن يبقى غيور، لسه ما يعرفش أخلاق المرأة كما ينبغي، وكان في غزوة من الغزوات، وبعدين استأذن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يأتي البيت. نعم. أتى البيت فواجه المرأة في نصف البيت، وفي وقت يعني ما فيش في مسوغ يعني ان المرأة تكون موجودة في نصف البيت يعني. نعم. فهم ان يقذفها بالرمح، فقالت له على رسلك وأتي وانظر. فدخل في غرفة نومه وجد حية كبيرة سقطت من السقف على السرير، فهو خلاص يعني لما شاف الحية أتى وغرز الرمح فيها، وأتى بالرمح ويحطه في البيت، فتفلتت الحية وضربته وقتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. نعم. يستأذن حتى يستأذن. حتى يستأذن أو ثلاثا، فإن لا وإلا يقتل. فده أنا عايز أقول ده تصرف رجل، ما فيش فيه إقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك يعني، حتى نعم. يمكن أن يكون دليلا شرعيا. يعني الإنسان بيحتاج في وقت من الأوقات أن هو إذا لم يجد شذوذ في تصرفات المرأة هي طبيعية على طول، وحصل موقف هو شعر في هذا الموقف مثلا بالشذوذ، أنه الأول بس يتساءل يعني أنت كنت واقفة كده إزاي، يعرف حتى يبدأ لها العذر. نعم. وبعدين ما أنا عايز أقول حاجة، إحنا يعني في النهاية الصحابة على دماغنا من فوق، لكن إحنا عندنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. نعم. إذا افترضنا أن في صحابي يعني فعل فعلا يخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا فلا إحنا الصحابي على دماغنا من فوق. نعم. واخبرك، وهذا كان أصلا عندهم كما يعني في الصحيح أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم يكونا يريان متعة الحج، وابن عباس كان يرى وجوب المتعة ويناظر عليه. نعم. فلما قالوا له أن أبو بكر وعمر لا يريان متعة الحج، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نعم. أقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول أبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر وعمر ابن عباس لا يجهل مكانتهما، ولكن نعم. لا يجوز أن يوضع أحد في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله. فإحنا عندنا مثلا الزبير بن عوام رضي الله عنه. نعم. بمناسبة أسماء. نعم. ورد في بعض الكتب يعني، من كنت لا أتحقق من إسناده، أنه كان يضرب أسماء، وكان له زوجتان، وكان يربط شعرهم في بعض عشان ما فيش واحدة تهرب، ويضرب دي ويضرب دي، فلم تكن أسماء تحسن أن تتقي تسن نفسها، فكانت وشها بيبقى منفخ ولا الكلام ده، فتذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وتشتكي، فقل لها يا بناتي إن الزبير رجل صالح، ويرجعها مرة أخرى. طب النهاردة في مسألة الضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب هكذا؟ ما يجيش واحد يقول لي الزبير من عوام 21 بالجنة، وكان حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب المرأة لحد ما صداغها تنفخ والكلام ده. لا، أنا عندي النبي عليه الصلاة والسلام هو المثل والأسوة. نعم. وهكذا هناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق بإذن الله. فاصل ونواصل، خليكم. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، نواصل حديثنا حول حديث أم زرع. الحين كنا بنتكلم مع شيخنا قبل الفاصل عن مسألة الغيرة، وقد إيه الزوج والزوجة كلاهما يحتاج في هذا الزمان إلى قراءة واعية لمفاتيح الآخر، لأن ده هيفرق في الحياة الزوجية. شيخنا يمكن كنا بنتكلم عن مسألة الغيرة والانضباط اللي بيحصل، وإن إحنا الأولى عندنا أن نتأسى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في فعل صحابي بيخالف هديه، زي ما حكيت بتقول مثلا يروى عن الزبير أنه كان بيضرب، أو أنا أتذكر حديث اللي هو الصحابي أبو الجهم تقريبا، أبو الجهم إن هو كان النبي يقول ضراب للنساء يعني أو لا ضعف. نعم، فيمكن بنقول يعني مسألة حتى الضرب ده في حد ذاته ده هننتقل له بيت آخر، إنما عايزين نتحرك على بيت آخر من البيوتات اللي حدثت بها أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. هو المرأة الثانية قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. نعم. طبعا هي واضح نشرح الكلمات الأول كده بس أنها تذم زوجها. نعم. يعني أيضا تذم ده البيت الثاني. البيت الثاني نعم. تذم زوجها، تقول زوجي لا أبث خبره، أي لا أنشر خبره، وفي بعض الروايات لا أنس بالنون بدل الباء خبره، ولكن النس يكون في الشر أكثر يعني. نعم. إني أخاف ألا أذره، لو قلنا فلان يذر الشيء يعني يتركه. نعم. فتقول إني أخشى إن نشرت خبره الذي أعرفه عنه أن يطلقني. فلذلك هي تسكت حتى لا يطلقها. نعم. إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر هو تعقد عروق الرقبة. يعني ساعات في واحد الرقبة بتاعته تلاقي فيه عروق بارزة في رقبته. والبجر تعقد عروق اللي حوالين السرة. فكأنما قالت له ظاهر وباطن. له عجر وبجر، وحتى يعني احنا عندنا بنستخدم العجر والبجر في الهموم والأحزان والكلام ده، أو في الذم عموما. ومنه ما نسب إلى علي رضي الله عنه أنه لما وقف يوم الجمل على طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ومقتول، قال الله أشكو عجري وبجري، أي همومي وأحزاني بمقتل طلحة ابن عبيد الله. فهو يعني واضح أن المرأة تعرف الكثير السيء مما لا يعرفه الناس، وهو البجر. نعم. الباطن يعني. الباطن يعني، والعجر الأشياء الظاهرة. نعم. أمامه، لأن الحقيقة يعني الرجل لا يستطيع أن يتجمل في بيته دائما، ممكن يتجمل في الخارج لكن لا يستطيع أن يتجمل في داخل بيته. نعم. كما قال القائل أنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس، إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت، أو كل الناس بعض الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. نعم. كل الناس كل الوقت هي البيت. لي الزوجة. نعم. البيت يعني ممكن سنة تتجمل تتجمل طول عمرك. بالضبط. بالضبط. ممكن أتجمل للناس في الخارج لكن في بيتي سن يكون على طبيعتي. ولذلك فالمرأة تعرف عن زوجها ما لا يعرفه غيره، فهي تقول زوجي لا أبث خبره الذي أعرفه أنا، وإني أخشى لو تكلمت أن يذرني، أن يتركني. وترك المرأة طبعا واضح أنه يكون بطلاقها. نعم. إن أذكره، الهاء هنا إذا عادت على الزوج يبقى المقصود به الطلاق، أنه يفارقها. وإن عادت على الخبر تقول إن خبره طويل جدا بحيث لو فتحت يعني فيه لن أنتهي، يعني الذاتية لمساوئه أكثر من أن تحصى فمش هخلص. بالضبط. فمش هخلص، أفضل. نعم. أتكلم بصورة دائمة. طب أكيد يا شيخنا برضو يعني رجل بهذه المساوئ وامرأة تصبر بهذه الصورة، بصرف النظر بقى صبر يعني اضطرار أو صبر اختيار، إلا أنه أكيد في دلالة في حاجة مع كل هذه المساوئ وتكتم خبره عن الناس. إيه طبعا، لا شك أن هي بتنظر إلى أخف الضررين. يعني المرأة بعد أن تتزوج تكون كالضيف في بيت أبيها، بخلاف البكر. يعني البنت البكر طول ما هو بكر في البيت حتى لو تقدمت بها السن، وصلت 30 40 50 سنة تشعر أن البيت هو بيتها، ما خرجت منه قط. إنما يوم البنت تتزوج وتذهب إلى بيتها وترجع إلى بيت أبيها مطلقة أو أرمن أو الكلام ده بتشعر بشيء من الحرج يعني. نعم. هذا الكلام أنا عندي يعني وقائع كثيرة جدا بهذا. يبقى البنت مثلا لها ولد أو بنت ومكسوفة إنها تطلب حاجة من أبيها أو من أمها. نعم. إن الولد عايز يأكل أكلة معينة، عايز يلبس لبس معين، تبص لسانها معقود. ما الأب إذا ما تدخلش بنفسه أو الأم اتدخلت وأعطت البنت أو الولد من تلقاء نفسه أو نفسها، البنت ما تعرفش تطلب. بتبقى في بعض البنات أو بعض الزوجات يعني اللي رجعوا بيوت أهلهن مكسوفة تفتح التلاجة، في غضب أو في طلاق مكسوفة تفتح التلاجة ليه؟ خايفة يعني مع إنها بنتهم وكل حاجة، وممكن تبقى في بيت زوجها وأبوها يعطيها المال، وتأتي إلى بيت أبيها برضو تحرج إنها تفتح التلاجة، إنها تدخل المطبخ تأكل اللي هي عايزاه وإلى آخره. فأنا عايز أقول كثير من النساء يفضلن مرارة الزوج. نعم. ولا ترجع إلى بيت أبيها، لأن على أي حال هي ستتجرع المرارة سواء في بيت أبيها أو في بيت زوجها، فتقول أنا ما ضحكش الناس عليك، وإن يقولوا فشلت أو إلى آخره. فكثير من البيوت قائمة على أخف الضررين. نعم. أخف الضررين أنها تبقى مع زوجها حتى لو كانت كارهة له. وفي نفس الوقت شيخنا يعني ما طلعتش سره، ما حكيتش للناس، ما فضحتش سره. طبعا زيكي. هي لو احتفظت بسره من باب المروءة لكان أجود. يعني في يعني أسوأ شيء في الزوجة إنها تبقى عندها بث مباشر في البيت على طول، يعني ما حتى مش مسجل يقدر يبصوا يعملوا حاجة ولا بتاع، لا على طول كل التردد جاهز على طول بالظبط كده، اخد وتبعت. يعني في كثير من البيوت فيها مشاكل بسبب إن الزوج لا يريد أن يعرف أحد ماذا يجري في بيته. نعم. لا، في البنت أول ما تصحى من النوم تاخد التليفون ومع أمها. ده امبارح عمل، ده امبارح جه، ده امبارح قال لي. تدي لها تعطيها تقريرا مفصلا تماما عن حياتها مع زوجها، والزوج يكره هذا لدرجة اختيار الأكل نفسه. يعني ممكن الزوج ما يكونش بحب أكلة معينة، وهي تسأل أمها طب نطبخ النهاردة، تطبخ كذا، تقول لها ما بيحبوش قوي، تقول ما أنتوا لسه واكلين كذا وكذا أول امبارح. ما الواحد لازم ينوع برضه عشان الزوج ما يزهقش وبتاع، يجي يلاقي الأكل اللي هو مش عايزه محطوط. مين اللي أمي قالت لي اطبخي كذا واعملي كذا وخلي كذا. الله يقطعك ويا. فأنا عايز أقول إنه يعني ده يدل على ضعف شخصية الزوجة، وده بيزعج الزوج كثيرا، إن يبقى فيه نوع من التقرير المفصل عن حياته خارج داخل البيت. ده لأن برضه نرجع للبيت الأول يا شيخنا، ما وصلتش للمفتاح بدري. فكرة إنها تعرف ترعى سر زوجها مهما كان في مرار وفي ضيق، إلا إنه ما يبقاش الموضوع منتشر بكل عجري وبجري أخرجها لأمي أو لأختي أو لصديقتها. أو إنها شافت مثلا والدها أو والدتها يفعلون هذا. يعني هي البنت تطلع واخدة الصفات من مين؟ واخدة الصفات من الأم. ممكن الأم تكون على طول بتحكي للبنت أو ما بتحكيش البنت في التليفون. في التليفون. نعم. بتحكي لصاحبتها، بتحكي لأختها، بتحكي لكذا كل أسرار البيت، والبنت قاعدة جنبها بتسمع كل حاجة. نعم. تطلع البنت متصورة إنها يعني شيء طبيعي، ما فيش فيه كراهية، فتطلع لا ترى في هذا بأسا، وتتزوج رجل مثلا يرى كل البأس في هذا، فلا تستطيع أن تتأقلم معه، بتحصل مشاكل في البيت بسبب هذا. فهي النهاردة الذي منعها أن تبث خبر زوجها وأن تذكر ما خفي على الناس هو أن تخاف من الطلاق. لكن لو فعلته مروءة لكان أفضل. وأنا مما يزعجني كثيرا الحقيقة برغم أنه هو سيء لكن يزعجني، أن مثلا تتصل مثلا زوجة من الزوجات وتقول أن زوجي مثلا ملتزم وأنا ملتزمة، ولكن بيفتح بيجيب أفلام كذا وكذا ويجيب الإنترنت ويفتح على كذا ويعمل كذا ويخلي كذا والكلام ده. طيب قولها يا بنت أنت يعني تقصدي عايزة تعيش ولا عايزة تمشي؟ تقول عايزة أعيش. أقول لها ما ينفعش أنك أنت تقولي هذا الكلام. تقول أنا قلت لأمي وقلت لأمه قلت لأختي مثلا وقلت يعني صحبتي ليه؟ لأن هو يعني حاولت معاه والكلام ده فأنتم تفضحه. قلت لها لا، أنت لو قلت هذا الكلام واحد زيي لا أنا أعرفك ولا عينا ولا حالا ولا أعرف أنت منين ولا أعرف، ومتصل بي عشان تطلبي حلا لمشكلتك. ده سائغ جائز ما فيش مشكلة، لكن تحكي لأمك تحكي لأمه بعد ما فض بيكي، طب أنت كده كشفت البيت. لو عايزة تعيشي هتغيري صدره. نعم. لسيما هذا يعني من مساوئ الأخلاق، وأي إنسان يكره أن يكشف في موضوعات مخلة بالمروءة مخلة بالأداب مثل هذا. فأنا عايز أقول إن المرأة الصادقة والمرأة الوفية هي التي لا تفشي سر زوجها سواء كانت ستفارقه أو كانت ستعيش معه. وكان يعني بعض الناس يتعذب مع امرأته وله صاحب يعني، فكان يعرف على طول أنه متنكد من المرأة، فكان يقول له ماذا جرى فلا يحكي، يقول لا يجوز للرجل أن يفشي سر امرأته. فالرجل طلقها، قال له خلاص طلقتها خلاص، قل لي بقى إيه اللي كان بيحصل، قال صارت امرأة غيري ولا يجوز لي أن أفشي سر امرأة غيري كده يعني. فلم يفشي سرها لا وهي معه ولا هي أحيانا البيت يعني. ممكن يعني الواحد ساعات يا شيخنا بيلاحظ أن ممكن أحوال بعض الأزواج بفضل الله قد تتحسن بحسن رعاية المرأة لسره، يعني بيحس رغم أنه هو عنده من المثالب ومن المساوئ الكثير، إلا أنها دائما ممكن تكون قدام الناس ما بتقولش حاجة وتبدو من الحياة طبيعية، قد يغير ذلك من بعض طباعه. ده صحيح. هو المرأة التي أوصت ابنتها عدة وصايا كان من ضمن الوصايا، وقالت لا تفشي، وإنك إن أفشيت سره أو غرت صدره أو غرت صدره. بس كده إحنا عايزين نقف على كلامك فيه والله يعني يحفظ لها، كلام مهم بيحفظ البيوت يعني. يحفظ هذا لها ولا ينساه له، وكلما غضب أو غضبها يبتدي يجيب لها نفس القصص دي، أنت مش تعملت كذا كذا، تقول له من اعتذرت من كذا، لا ينساها إطلاقا. نعم. وحقد الرجل كحقد الجمل، حقد الرجل كحقد الجمل. نخبط في الرجاله ان شاء الله يعني. لا ما انا بخبط فيه برضه يعني، مش يعني انا مش جاي على النساء ابدا، قلت ان في رجال اغبياء، رجال اغبياء وفي نساء اغبياء برضه. نعم. النساء متبادله يعني. يعني يمكن وقتنا لا يسع ان نستمر في الحديث اكثر من هذا، فحنتوقف عند هذا المعنى ونكمل حديثنا بمشيئه الله في لقاء اخر، سائلين الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ألستم خير من ركب ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى العالمين بطون راحي، لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم أعظم سيل معتلج البطاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.